لقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختار حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى بركة الله. نلقاكم أعزائي المشاهدين في حلقة مجددة مع حوارنا في النور وعلى درج طلب النور، نور قلوبنا، نور حياتنا، نور أسرنا، نور شبابنا. شبابنا هذه الطاقة، هذه الثروة المجتمعية الهائلة التي يجب أن نقف معها وتقف مع أنفسها على خط الفلاح بإذن الله عز وجل، على خط الفلاح الذي هو فلاح نحفظ به فروجنا، نحفظ به حياتنا، نحفظ به خياراتنا ومساراتنا. كيف نحافظ على شبابنا فيكون له اختيار راشد وزواج مبكر وتطلع للمستقبل هائل في ظل احداث وفي ظل متغيرات وفي ظل رياح تريد ان تجعل منا ومن خطواتنا على درب امم اخرى لها مشاكلها لها تحدياتها، لكن نحن كمسلمين عندنا انوار من ربنا سبحانه وتعالى تجعلنا في سمع وفي منأى عن هذه العواقب. لقطة واحدة حتى يجري الآن في الغرب من نتائج فوضى النكاح وتأخر الزواج والخروج عن نظام الأسرة الجميل، حينما نجد في هذه الإحصائيات 70% من العجائز ينتهوا إلى الوحدة، 41% من الأطفال خارج الأسرة، عنف ومشاكل وأنواع إحنا في غنى عنها. هل يمكن لعالم الإسلامي أن يقترب من أنوار ربه ويدخل أن يحل مشاكله على ضوء نور الله عز وجل؟ كيف نعود إلى الزواج المبكر وإلى الزواج المؤسس على نور من الله عز وجل؟ حول هذا الزواج المبكر سنحدثكم في هذه الحلقة المباركة مع أختنا الكريمة لينا ومع أختنا الفاضلة لنا، لكن انتظرونا قليلا بعد هذا الاستطلاع ثم نعود إليكم على بركة الله سبحانه. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. برأيي أن أصغر سن هو 16 ويعني ممكن، بس مش كثير أنا معه لأن البنت ما بتكون يعني ناضج كثير، أما 18 ممكن يعني هو يعني أحسن سن يعني يصير. أصغر سن للفتاة إنه يكون 18 سنة، وأفضل سن إنه يكون 25 بين 23 و25، لأنه هذا بيكون سن الوعي عند الفتاة، يعني تقدر إنها تكمل حياتها الزوجية بشكل كتير مناسب، ما يكون في أي مشاكل، إنه ما تكون عالمة بكل أمور الزواج، يعني بتكون عندها ثقافة منيحة بالزواج. أنسب سن لزواج الفتاة إنه لما تكون عاقلة بالغة تقدر الحياة الزوجية من هي دراستها الجامعية أو الكلية. والله أنا بفضل إنه يكون الزواج في سن ما بين 24 إلى 30 هو السن الأفضل، لأنه يكون سن الوعي وسن الإدراك وسن تحمل المسؤولية. هناك لكل حال ظروفها أو ظروفها، لا يمكن أن تتساوى الأمور مع بعضها البعض، فليس هناك نحمل ميزان او مقياس ونقول هذا يجوز بالنسبه للزواج وهذا لا يجوز، فلكل حاله خصوصيتها ومفاهيمها وظروف تحيط بها. لا يعني مش مبكر كثير، يعني مثلا في ناس بتزوجوا 14 يعني هيك، لا مش انه مناسب، بس 18 20 يعني انا هذا السن يعني بحبه يعني اكثر شيء. احنا هلا يعني تقريبا بالعصر الحالي هو الزواج المتاخر، لانه الزواج المبكر يعني بطل يعني وارد كثير او منتشر كثير عندنا، لانه هلا انتشر الوعي انتشر العلم عند البنات بشكل كبير، يعني هلا صارت نسبه الاناث عندها علم اكثر من الشباب، فأظن أن يعني السن المتأخر هو أفضل للزواج. يعني الشاب أو البنت الأفضل هو الوسط، يعني إنه لا يكون مبكر تحت 22، يعني ما يزيدش عن 33 سنة. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. طيب دكتورة لينا، ألا ترى معي أننا كعالم إسلامي نريد أن نتقدم، نريد أن نتطور، لكن نريد أن نحافظ على أجملنا فينا، وأننا عندنا تناسق أسري وتناسق مجتمعي، وعندنا سنن كانت عظيمة جدا حينما يأتي ونزوج أبناءنا في الوقت، لما يتأهل الشاب وتتأهل الزوجة يقوم الشاب وتقوم المجتمع بفرحة، يباركها ربي سبحانه ويباركها الأهل الأرض. ماذا تقولين أختي في الزواج المبكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن تحدثنا في حلقات سابقة عن الزواج ذلك الحلم الجميل، وحتى يكون فعلا ذلك الحلم الجميل يجب أن يكون مبني على أسس. البعض اليوم ينادي بالزواج المبكر والبعض ضد الزواج المبكر، لكن لابد حتى نفهم فعلا يجب أن نحدد المصطلحات. بناء على تحديد المصطلحات يمكن أن بعد ذلك أن نفرد علاج المسألة وتحديد وجه الخلاف هنا. عندما أعود إلى الزواج المبكر وأيضا يطلق عليه زواج القاصرات وهو مصطلح اجتماعي يراد به غالبا الزواج من دون سن 18، هذا ما يريدون عندما يقولون الزواج المبكر، كل زواج دون سن 18. لكن هذا المصطلح الاجتماعي نعود إلى تعريف الزواج المبكر في المصطلح العلمي. المصطلح العلمي يقول الزواج المبكر هو الزواج دون سن البلوغ. إذا لاحظ بهذا الاختلاف في تحديد المصطلحات، القول بأن سن الزواج 18 أو كل زواج دون 18 هو زواج مبكر يخالف، ليس له دليل من مستند شرعي أو حتى من مستند علمي. إذن هذا مصطلح اجتماعي. دعينا إذن نبدأ بهذا الكلام. البعض كما قلت يقول يجب أن يكون سن الزواج 18 فما فوق بالنسبة للفتاة طبعا. البعض يقول كيف تعارضون هذا، الزواج المبكر هو سنة إسلامية، لا يجوز أحد أن يعني يعترض على هذا. نعم طيب. في الواقع يعني أنا أريد أن أقول هنا مسألة سن الزواج هي مسألة متركة للعادات والأعراف. نعم. إذن الأولى أنك تحدث عن التبكير للزواج. قبل أن أتحدث عن التبكير للزواج يعني هي تختلف من زمن إلى زمن، من بيئة إلى بيئة، من فتاة إلى أخرى. إذن هذه مسألة خاضعة للأعراف، لذلك لم يجد لا حديث شريف ولا آية كريمة تحث على الزواج المبكر، تحث على سن معينة للزواج، وإنما متروك في البيئة التي كان يعيشها الصحابة رضوان الله عليهم يعني كان معروف أن الزواج بسن مبكرة بسبب أن البيئة ألفت هذا، بسبب أن الفتاة كانت تحيط بسن مبكرة، وبسبب آخر أيضا أنه ليس هنالك ما يشغل الفتاة، ليس هنالك علم، ليس هنالك جامعات، ليس هنالك، لذلك كان الشيء طبيعي عندما تبلغ الفتاة سن الرشد سن البلوغ أن تتزوج. بينما نحن الآن عندما نأتي تغير الوضع، إذن هذا مثل الأعداد والأعراف. من يقولون يجب أن يكون سن الزواج في سن مبكر لا يمكن أن نوافقهم على شكل مطلق، ومن يقولون يجب أن يكون سن متأخر أيضا لا نوافقهم بشكل مطلق. يعني أختي لينا، ألا يمكن أننا نتجاوز الخلافات الآن لكي نعود إلى التوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ معناه أن هذا الحديث يوحي ويدل على أن التبكير إذا ما وقفنا على استعدادات الأولية للزواج لن نؤخر. أعود إلى أختي لنا، ما رأيك في أننا نتجاوز نحن لسنا مع عندما نتكلم عن الزواج المبكر؟ لا نقصد الصغيرة كذا، لا يقول لا، هذه القضية لابد من التوضيح لأعزائنا المشاهدين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، عندما نتكلم عن الزواج المبكر نحن لا نقصد زواج الصغيرات، يعني طول عمرك 12 و13 ما نقصد زواج الصغيرات. الأمر الثاني، هل التبكير والتأخير مرهون بسن معين كما تريد بعض الاتفاقيات وكما تفضل لنا بعض الدول؟ نعم. أبدا. قد يكون هناك من المبكرات من لها خبرة ومن لها من الظروف ما يؤهلها لأن تتزوج في هذا السن، إذا حرام من لها. بالضبط حرام. الأمر الثالث، نعم الأمر الثالث أستاذة فاطمة وبكيرة لنا، كيف يتم التوفيق عقلا ومنطقيا أن أطلب من الفتاة أن لا تتزوج قبل سن 18 ثم أفتح لها كل مجالات الغواية من سن 14؟ ما الذي أريده منها بالضبط ما بين سن 14 و 18؟ ماذا أقول لها؟ يعني عندما أوفر لها كل المثيرات الغريزية، وعندما أقدم لها كل التسهيلات للحرام، وعندما ترى الإعلان يدفعها دفعا لإثارة الغرائز والشهوات، ثم أقول لها ممنوع أن تتزوجي إلى سن 18، ما الذي أريده أنا تماما؟ إذن على رأي أختنا ما أن الزواج المبكر في مكاسب كبرى بالضبط للأفراد للشباب. ما أختي أنا تذكر إذا لا يعني ما هي المصالح المرجوة من التفكير في الزواج، وما هي المكاسب اللي حتى نتجاوز هذا الجدل الواسع الآن؟ أنا أريد هنا أن ننظر إلى الموضوع من وجهة نظر رؤية بانورامية. هنالك قد يكون هنالك إيجابيات وقد يكون هنالك سلبيات. الذين يؤيدون الزواج المبكر يقولون من إيجابياته أنه يعني يضمن ويضمن الفتاة من الوقوع في الانحراف، وأيضا يكون هنالك تقارب في السن بينها وبين أولادها. الذين يرفضون الزواج المبكر يقولون هنالك أضرار للزواج المبكر، من هذه الأضرار أنه يحرم الفتاة من التعلم، علما أن هذا يعني حرمان الفتاة من التعلم بإمكانها أن تتزوج أن تكمل تعليمها، ولكن هذا مرهون لظروفها والعائلة وتفهم جوزها. يقولون أيضا يؤثر على صحتها الزواج المبكر بسبب أنها لم تكتمل نضجها الجسدي والبيولوجي والنفسي أيضا، وأن الحمول نسبة الحمل في سن الزواج المبكر من الحمول العالية الخطر بالنسبة للأم وبالنسبة للجنين. وأكثر ما يعني يقولون من سلبيات الزواج المبكر أنه يؤدي إلى عدم تفهم الفتاة في الحياة الجديدة التي ستقدم عليها. يعني البعض يقول هي ما تزال صغيرة تبكي على الخبز والزيتون، يعني بمصطلح قبل نحن نتكلم عن الزواج المبكر قبل سن 18، فيقولون إذن هي كيف ستتأقلم مع الوضع الجديد مع زوجها، كيف ستربي أولادها، ويقولون هذا يؤدي إلى ارتفاع في نسب الطلاق. بالتالي إذا هنالك إيجابيات وهنالك سلبيات. أنا أرى كما ذكرت الدكتورة نماء موضوع هام، لا يمكن أن نترك مسألة الزواج تحديد سن الزواج بمواد قانونية جامدة، لأنه أصلا يعني ما يصلح في بيئة لا يصلح في بيئة أخرى، هذا من جهة. من جهة ثانية ما يصلح لفتاة لا يصلح لفتاة أخرى، يعني نحن مع تشجيع أن لا تتزوج قبل 18، أنا هذا في رأيي نشجع عليه، تكمل تعليمها على الأقل التعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية، وتكون قد نضجت جسديا وفكريا وعقليا من كل النواحي. ولكن ماذا لو أن هذه الفتاة لا ترغب في الدراسة؟ ماذا لو أن هذه الفتاة تفتحت لديها الميول الغريزية، ويعني وهناك حاجة لديها، وهل نقول لها أتري هذه حاجة بالحرام؟ ما ذكرت الدكتورة نماء موضوع هام. لذلك الغرب صحيح في الغرب أغلب القوانين، أقول أغلب لأنه في القانون الفرنسي مثلا في سن 15 جعل سن الزواج هو للفتاة، لكن أباح للفتيات خير أختي لينا، كيف نرتفع الآن على هذه المشاكل الدقيقة؟ نحن متفقين أنه إذا كانت الأوضاع صالحة للفتاة تتزوج، لكن نرفع شوية الزواج المبكر يصبح قضية التبكير. ما رأيك أختي لينا قبل دقيقة فاصل إن شاء الله؟ أنا أريد أن أركز على إيجابيات الزواج المبكر حتى لا نحرم الأسر إيجابيات هذا الزواج، وحتى لا يظن المجتمع أن الزواج المبكر كله سلبيات. الأمراض الخطيرة مثل ما أردت أن أقف يعني. إذا أختي لنا أنت تتحدث إن شاء الله إحنا رحنا على إيجابيات، نلقاكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل ونسمين إيجابيات وسلبيات الزواج المبكر وأي حلول لأي مستقبل لشبابنا وطاقاتنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أعزائي المشاهدين عدنا معكم والعود خير إلى النور وعلى مائدة النور. أستاذنا ما كنا نتحدث عن إيجابيات هذا الزواج النفسي الذي عليه الآن أقوال صحيحة وهرج في صحة التعبير. هل عندك مثلا ممكن أن تقنعين أن هناك إيجابيات للتبكير أكثر من هذا الزواج المبكر؟ بالتأكيد وأعيد وأكرر أن الزواج المبكر ليس زواج الصغيرات، لكن أول ما يكون عند الشاب أو عند الفتاة القدرات فلينطلق في هذا الزواج لأنه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أننا نعاني الآن من تفاوت الأجيال ما بين الآباء والأبناء، هذا الأمر له خطورة أستاذة فاطمة ودكتورة لينا، لأنه يصبح هناك خلل في توارث المفاهيم، خلل في تناقل الخبرات، فلا يعود الأب قادر على أن يتواصل مع ولده ولا تعود الأم قادرة، لأن السرعة الزمنية وعجلة الزمان دورانها سريع جدا. بحيث أن الأب والأم لا يستطيع الآن، بعض الأباء والأمهات لا يستطيع أن يقفوا على ما يد يتناول الأذن في الإنترنت أو في الكمبيوتر لوجود حجم زمني قد تكون كبيرة، كيف إذا كبرت أكثر من هذا؟ طيب أريد أن أسأل قبل أن تكمل وما تتحدثين عنه يعني موضوع هام، لكن سن الزواج المبكر أنت تتحدثين عن إيجابيات الزواج المبكر، أنا أريد أن نحدد للإخوة المشاهدين، هل نقصد الزواج المبكر قبل 18 ما عندي أم بعد 18؟ أنا لا أحدد الإسلام. نحن نتحدث عن الزواج المبكر، نتحدث عن زواج مبكر حينما تصل يعني الشروط وتصل القدرة، لكن لا نضج لا تظهر القدرة يعني إذا نضجت هذه في سن لا أنتظر إلى 18 تفضل. هذه بعض الإيجابيات. الدكتورة لينا تقول أنه لما زال الغرب بمفاهيمه وضغط علينا بحلول هو عنده مشاكله، تمام، هو عنده مشاكله وهذه المشاكل الحين صارت تصدر على مستوى العالم. إيش تقولي على هذا الزواج؟ أنا ما أريد أن أقوله موضوع سن الزواج، وأعيد هذه الفكرة التي كنت أذكرها، لا يجوز أن يترك المواد قانونية، الموضوع هو موضوع توعية مجتمعية. لماذا؟ لأنني أنا عندما أفرض القوانين أن تكون في سن 18 في الدول العربية، وقلت علما أن هنالك بعض الدول الغربية عندهم أقل من سن 18، في فرنسا تسمح للفتاة في سن 15، في مثلا سويسرا في سن 20، عندما يفرضون علينا هذا أنه من خلال المؤتمرات وما إلى ذلك والاتفاقيات الدولية التي تقول سن الطفل دون 18، فإذا كان عمره 17 هو ما يزال طفل، أقول هم عالجوا مشكلتهم بما يتناسب مع قيمهم وثقافتهم. لم يسمحوا للفتاة على سبيل المثال للفتاة أن تتزوج قبل 18 تزوج، لكن سمحوا لها بالحرية الجنسية مثلا عند غير مندرجة، تمام. مؤتمر الستان عام 1994 في القاهرة الذي جرى أباح للفتاة استعمال الفتيات المراهقات استعمال حبوب منع الحمل وأباح حرية الإصهار. مثلا عندك في الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة الحمل المراهقات هي من الأمور التي تقلقهم الآن، لأنه منع الزواج لكن في مقابل هنالك غريزة، وبالتالي عندهم في كل طفل من كل 6 أطفال هنالك طفل لفتاة مراهقة، وهذا شيء خطير. إذن اليوم يجب أن تكون التوعية، على فرض أننا نقول النضج في سن 18 وانتقلنا أن لا يكون هنالك زواج قبل 18، على فرض أقول أننا رأينا هذا، أن لا تكون ضمن مواد قانونية وإنما التوعية المجتمعية ولكل قاعدة زواج. هنالك فتيات لا تحب التراث وليس لديها ما يشغلها، هل نقول لها أنفسك في البيت بدون زواج وبدون دراسة ولا تحب دراسة؟ أختي لينا، إحنا عرفنا أن هذه المشاكل صارت تبحث علينا، ما رأيك أختي لينا؟ هل يمكن أننا كمجتمعات يعني فعلا إسلامية لها خصوصياتها أتستطيع أن تتقدم على مستوى حلولها الشخصية وتكون نموذج حتى على مستوى العالم؟ كيف توفق بين أن لا يكون أضرار للزواج المبكر وفي نفس الوقت كيف تجعل الإيجابيات التي تفضلت عليها؟ نعم، من أهم الإيجابيات أن تعود الأسرة المسلمة إلى ما كان عليه النور المحمدي في بداياته. أنا لا أقول بالتراجع مدنيا، لكن حضارتنا وثقافتنا فعليا في تراجع، فالثقافة كانت سابقة هي أرقى من الثقافة الموجودة حاليا، وإن كانت المدنية الموجودة حاليا أعلى من المدنية السابقة. الأمر الثاني، لابد من الرجوع إلى احتضان الأسر الكبيرة للأسر الصغيرة في الزواج المبكر. يعني إذا وافقنا على زواج مبكر للأبناء والبنات بناء على ظروف الحياة أيضا الرعاية الجنسية، لابد من وجود رعاية. نعم، لابد من وجود رعاية لهذا الزواج حتى يتم هذا الزواج ضمن تجارب حديثة عند المتزوجين وخبرات متراكمة ممن يرعونهم. لابد أن تأخذ المؤسسات أدوارها في التوعية، المناهج، المدارس، الجامعات، لابد أن تأخذ دورها. قضية خطيرة جدا أن تكون المراهقات يحمل في الشرق أو في الغرب، هذه قضية خطيرة اللي تكلمتها الدكتورة لينا. ما الحل؟ لابد أن يكون هناك منهج شرعي في الزواج المبكر. لا تحرمني من الزواج المبكر وتقول لي عيش نفسك وأنت تضغط في أيها أختي. أنا ترى أن هناك مشاكل كبيرة جدا ربما لا قد لا يملكها الفرد على مستوى ذاته المحدودة كأسرة، لكن على مستوى منظومة المجتمعات الإسلامية ككل، أنه في تأخير الزواج وفي اعتراضنا على الزواج المبكر صارت عندنا علاقة خطيرة بالنقص الفظيع اللي صار على مستوى الخطوبة. أمس كانت خطوبة عالية، مع العلم أن الخطوبة أيوة النسل باركة المجتمعات، والمجتمعات تقاس تطوراتها المستقبل تقاس يعني عواقبها المستقبلية بالنسل الموجود عندها. الحين عندنا انخفض الخصوبة، تصوري انه مثلا في الجزائر او في المغرب قرر ربع قرن 8%، يعني كل ما يعني 8 على مستوى خصوبة المرأة 8، اليوم نزلت الى 2. انا ترى يا اختي ان هذا التنظيرات قادمة على مستوى تخفيض اعلاء سن الزواج ليس لها علاقة بهذا الامر. ممكن مشكلتنا اننا اليوم أغلب المجتمعات الإسلامية تسير في مسار التبعية للغرب، يعني الغرب الثقافي بات يرجون في عقل دائما. هذه المفاهيم التي يصوتونها لنا، الزواج المبكر هو مشكلة خطيرة وإياكم هذا وتأخير الزواج ورأينا يعني في سبق لو ذكرنا عن انتشار الجرائم وسببه هو إنارة أسرة في كيحبون ديرة. لكن نحن لا نفكر بما يتناسب مع ثقافتنا وقيمنا وحضارتنا. ماذا يقول الغرب؟ إذا هو الشيء الجميل. ماذا يقول الغرب؟ هو الشيء الجيد. حضارتنا رسالة إسلام، رسالة رحمة، المفروض نعيش نحن نعم كثقافة اجتماعية. أنا الذي أريد هنا أن أؤكد عليه وأقوله هنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هنا يعني مقصودها القدرة على الزواج، والقدرة تشمل القدرة النفسية وتشمل القدرة الجسدية والقدرة الروحية والقدرة الفكرية. إذن يجب أن يكون كما ذكرت الدكتورة نماء أن تكون مجتمعاتنا قادرة على هذه التنشئة، قادرة على إعانة الشاب وإعانة الفتاة على أن تكون مؤهلة للزواج. يعني عند اليوم قد تكون الفتاة في سن 24 عام وليست مؤهلة للزواج لا فكريا ولا نفسيا، وكذلك الشاب على المستوى المادي. لا أريد أن أركز على مستوى الخصوبة أستاذة فاطمة، لأنها قضية خطيرة جدا وتنذر مجتمعاتنا بفشل ذريع في المستقبل. يعني ما فائدة التنمية ووضع الخطط إذا لم يكن هناك من يطبقها؟ ما فائدة إنه أنا أرسل رساليات للتعليم ويرجعوا لدكاترة وما إلى ذلك ولا يوجد مجتمع يستطيع أن يقوم بنهضة الأمة؟ نهضة الأمم تحتاج إلى كفاءات، والكفاءات عبارة عن نسل. الخصوبة إذا تناقصت نحن في خطر شديد من هجوم أي ثقافة أخرى أو أي مجتمعات أخرى أو أي أجناس أخرى إلى مجتمعاتنا. هذه قضية خطيرة جدا، سيصبح أن تصحح السكان تصحح الكفاءات ما يفضلونه لنا عفوا من أن العالم لابد أن ينتقص أن يكون هناك تناقص في المعدل الديموغرافي في الدول حتى لا يكون هناك أثر على الطعام والشراب. هذه أكذوبة وأغلوطة. نعم، أغلوطة كبيرة جدا، لأنه كما يقول أحد المفكرين بأن الذي يأكل فم واحد والذي ينتج ثلاثة العقل واليدين. فإذا كان الإنسان يأكل ويستهلك كشخص وينتج لثلاثة فلن يكون هناك هذه المجاعة التي يوهمون بها وصدقناها وبدأنا نحن نعمل على إنزال النسبة الديموغرافية عندنا للنساء، وهذا أمر خطير جدا في المستقبل. من سيحمل هذا الجيل؟ جيل الرسالة، جيل الدين، جيل النهضة. الزواج المبكر فعلا الآن وضع كورقة يعني فيها كثير من الأمور الداخلية التي تريد أن تقوي المجتمعات، تقوي ثقافتها، تجعل قضايا الإثرية العالمية معولمة على الجميع. أختي منى، هل يمكن أن يكون لنا تدخل من قريب أو من بعيد لكي نحد من هذه الظاهرة، ظاهرة الهجوم على الزواج والهجوم على الزواج المبكر، وظاهرة الاستهانة بقيمنا على حسب قيم الآخر؟ أنا أحب فقط أن أعقب كلام الدكتورة نماء، كان كلامها في هذا الموضوع أيضا، لكن تناسحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. فعلا نحن اليوم هنالك صيحات لإنزال الخطوبة عندنا، لكن نحن لا ننادي فقط بإرضاء هذه النسل والحفاظ على النسل فقط من الناحية المادية، يجب أن تكون لدينا خطة استراتيجية لمعرفة كيف نربي هذا النسل، وهنا المشكلة، وهنا تكمن، وهنا نعرف كيف من أين تؤكل الكتف. الموضوع الآخر الذي ذكرت فيه هو موضوع يجب أن يكون هنالك أيضا خطة استراتيجية على مستوى عدة مؤسسات، مؤسسة دينية ومؤسسة الإعلامية والحلول جميلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونحن على نهاية هذه الحلقة بحول الله رب العالمين نفصل فيها أكثر حماية لمشروعنا الإسلام، مشروع المسلمين أن يروا نور الله في قلوبهم وفي بيوتهم وفي شبابهم وعلى مستوى أجيالهم القادمة بحول الله رب العالمين. من هنا نتبع أن نقف جميعا مشجعين لطاقاتنا ولشبابنا على التصريف الطاهر وعلى التصريف الطيب، مشجعين لأسرنا، مشجعين لخصوصيتنا الثقافية التي هي رحمة لنا ورحمة للعالمين بإذن الله رب العالمين. إلى هنا تنتهي حلقتنا مع النور وعلى مرائد النور وعلى أفكار النور، نور ننور العقول وننور القلوب. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. Thank you.